الحوار. فنعاني في بعض الأحيان غياب ايام كده وقتها. نتيجه الصراع ممكن اراد ممكن الناس بدا اعرف في يس اللي خلاص بدا في الاسلام وصل الله اطفي بابا بس شيء ممكن يس شيء يحاول من مرتين ثلاثه ويتسجل من الثاني ادي اس ادي سي. لكن المشكله انه هذا الصوت المتبادل من الاب والابن ولا الام ولا البنت ولا الاب والبنت وان هذا الصوت المتبادل يؤدي الى ضعف العلاقه جاء الوالدين خلاص صوت المتبادل يؤدي الى ضعف علاقه والعكس صح وسع العلاقه الطيبه جاء القرى وبرد والبنت هتبقي دائما بالنيه اقل الحوار فاذا يؤدي الى ضعف العلاقه هذا الضعف طبعا يؤدي الشيء الثاني نتيجة الأدية بأنه باب الوجه تقوم الستونس التربوي كما يجب المحكمة ينبغي أهم خاطر ديما الحوار ليش دين لذلك هذه الإشكالية الإشكالية الثانية البعض يمارس الحوار بطريقة خاطئة يتمارس بأنه الحوار حد يساوي الحد يتسلم يتمارس لك الحوار من مفلك كده ما يمشي السيولة من بيس يقول لي الحوار لا الحوار يعتمد على اسم ليس سنين ارى اسم بابا مهمة اسم نفس الشيء بابا مهمة سيولا ارى السيولا وهو سيكل بك السيكل كل هو الحوار قولي ذا ارى معنا سمي اسمه سمي اسمه صح سمي اسمه وعيدا سمي اسمه بس بس ليس حوار في دم هذا البتاع هذا التبادل عن الكلام بين الاب والابن وغيره فهذا ليس بحوار واكثر من ذلك في مسعس على الحوار بالبلاد وزي ولد انت تقول استهيت بسرعه خذوني الحوار مش كاف خاطر عامل مش كاف حوار مش كاف تسوي لك الفكره مش كاف تسوي لك الفهم اصحح لك في معلومات اذا ما سالش او لا بابا مش كاف تصحح معلومات زيتيتي مش كاف هذه تسوي لك في معلومات وقد جاتني زيتيتي فاذا هذه مشكله اكثر واكثر والمشكله هذه يقول يرجع الولي ولا بابا وما طر خاطر مثل ما كانت الى جار قرع جار عفوا الوالد طرنسي راح بين من بعد سته فتاقين جار قرع الوالد عرفت ليه زعلوا؟ هذا صفق منه الى ولد وهي ماشي ها؟ يتبين مش كنت تحقص مش كنت تسوى مش كنت لا تشوف خاطر التراب عفوا منه مغبيه منه يفهم بانه مش كنت تسوى اللي بين شويه زمان والاصل انه التربيه مبنيه على جانب هذا الجانب المهم وهو قضية الحوار. في ذلك هذه أهمية الحوار من هذا الجوانب في العدس التواصل بين الطرفين بين الأولياء والأبناء، العدس فهم بين الأولياء والأبناء، وكذلك العلاقة علاقة الدم. لاحظ الله من أرش كم في جبل. ما أنت بتجدد أوتوماتيك مستوى البعث المتوقع. كل ما كان أقرب كل ما تلقي دول الحوار نقاش معاك وجاي كل ما بدك شيء بعد جاب كل ما الحوار نقاش معاك تنقص والعكس ممكن ممكن يوم تشد مده وتشتري بتحكي مع اشخاص تجي العلاقه في نفس الفتره تفتر تنفصل نفس الشيء كذلك لا تتفرج وتحكي مع اسم وتسمي مع اسم وتقصد مع اسم ماشي مقام شيء وتحكي كذا هذه علاقه تضعف والعكس صح من الذي سوى من الذي نقاش من الذي حوار من الذي هذه العلاقه تقوى لذلك مهم جدا ان هذه كل في البيت ولا في المنزل العكس هذا بين الابناء والابناء بين الاخوه بين الاب والام بين الام والابناء بين لابد من هذه العلاقه ثم انه مهما كانت تدرت مهما كانت كسرى مهما كانت عاليه لا يمكن ان يقعش هذا غلط لا بد ان يقع في مشاكل فاذا ما الذي يساعد على حل المشكله؟ مساعد الله على حل المشكله هي الحوار. انت مش حوار اذا ما طلبت حل المشكله. انت مش حوار ما يمكنك انك تعرفني اني كل شيء سكرت. جاش خلاص هو اللي فهمت وهو اللي في حكم على الناس وهو اللي في حكم على الناس وهو اللي في صفوف المشاكل. هذه صفوف مشكله تسير ودك تسير هذه صفوف استعزام هذه صفوف تضاف لي بزنس اغلب ممكن صعيب السكت معاونة أو السكت معاونة أو السكت معاونة أو السكت معاونة وهكذا ولكن ماذا كان قامت الحوار مفتوحة أو تصدق ماشي الله هو من طرف واحد تصدق ذلك بإذن الله تعالى يسهل حل المشكلة باب أرى المشكلة هي غير مضمون يسهل العائلة تجر لهذا الصدر. ثم من أهمية كذلك المخصصة رغم إلى المزعين إذا تجر المزعين شيء تشبكه ممكن أن يصبح النص إلى غير ذلك. ماذا يفعل المفطار؟ ماذا يفعل المكين؟ ماذا يفعل المسلمات؟ ماذا يفعل التصرفات؟ ماذا يفعل المفاهيم؟ يجبين شور سؤال هل تسلمتين لو أخذ من المكين؟ ومعلم بعد ذلك أنا تجي تطبخ إلى طبخ يدوز التحفيز ماشي يجوز بالمس ماشي يجوز باليوم ماشي يجوز خاصة يا رب اتفاق يعني تبقى يوم مسيا مسيا بدل ياه اتفاق هم مش حيوان كي نحي وادي نقبل اتفاق قبل منه أدين شو اللي صحة أدين شو اللي نقص أدين شو هذا صحة ما تهين أدين شو أدين بتقيم هي قيم إسلامية قيم إيمانية إلى آخره أدين شو بتقتي صحة خلاص بلا حيوان بلا شك خلاص بلا بد من هذا الأمر. ثم قد يكون هذا التسكيع يعني سلوك الله وعرف مش إلا ممكن يسبب بيت مشاعرين كذا من الذين قامت من اتصال معلش أسد يهودي كنت أعرى لكم شايد يتجد يهودي كنت شايد والرجل الكبار يتبرر من المضيئة ومحن ومطمئة ومطمئة أجي شو نعرش أدج ما نعرش معك نصر عيس وهكذا هل أخذت في الحوار نتخل سكت وهو تولى الحوار بازم غير وقت المشكلة بس وهو اليوم أعرف تاجه المشكلة سيئة قد المهام يكبر إني لو يتعين في الحوار ذا يجعل تكون معنى للمساءلة تكون حوار بوليسي هم تجي بكر السبب يتمني غشو كالا حوار بوليسي الفرس عارك عنه ما ينصر حسن تحصى مش من الحوار دي ما يجب بس إلا في السياق العام إلا في السياق العام دي ما كيرا ما يجب وهو تشالج وهو تشالج في ليه إزهارة تخطى تحصل على المعلومة إزهارة صحيح وهكذا وآخر شيء أن يكون خاصة مع روح الزمن مع روح الزمن مين يوضع في حالة نفسية في مشاعر سلبية مضحك أحمق مغرب غريب ولا مخلع لكن يمكن التهدد المج بكلام بحيل بحوار إلى آخره أتمشي أن تهدد من حالة الأمر. لذلك الحوار مهم جدا في بناء شخصية طوش الناس مهم جدا في بناء شخصية طوشي ويدعي النمو النفسي للدخل الغشي والاجتماعي مهما كان على حسب باب تلك لانت اعلم خطر لابد للسجن سكيوانيس مش مشكلة السجن سكيوانيس أزبيد من الأمنك التزيد السجن أمن لعش مكان تغير هذه المكان لا تكون فقط سوصغان مرد مشغول مغصوان يمير تشخص غاش لا تكون كذلك الاستماع سوجع المكان حتى يبلون السرائس إلى آخره فإن أن يحس بين الذي يكمل والله سبحانه وتعالى يقول في آية فلا أعوذ بالله من الشياطين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم تفجر خذ ذرية ضعاف خافوا عليهم تفجر الأمر الرباني له والعام في كل مكان فليقطعوا ما وليقولوا قولا سليما قول السديد كلام طيب ينفع عنه شامل سواء في الحوار في غيره في تربية أبناء في التعامل مع الآخرين كله كل الأخوان يقولوا قولا سليما سنش قول عام أخو الله سبحانه وتعالى والقول السيد ولذلك هذا الأمر أطلح في تعاون سيدنا إبراهيم العالمي رب سبحانه وتعالى اكتشف غطس من بداية قوله تعالى في قول سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين رزقي لي كبر الصالحين انظر إليه بداية التربية حتى قبل ما رضي يا رب يا رب دوارا صالح يا رب يستطيع صالح فأصل هذا الشيء هو في الوالد مطلوب رب يسير يسير كل شيء ثم راح يختار بكل نضج قاعد تمر بالولد صالح قاعد بينما رب يهدي من صالح ويهدي فبشر الله له غلام حليم رب يستجيب غلام حليم رب يهدي فلما بلغ معه السعي مع هذا الغلام إلا طبعاً يوسف في السن قال أنا ولا بمعنى الوقت في سن بلغ يعني 12 عام يوسف قال أو أكثر يعني أو لا تقل فلما بلغ بعد تغشاه ولا الحليم فلما بلغ بعد السعي ما معنى السعي وإن شيء دائما طبعاً أني إذا من دور معنى مش تسمع معنى يقول معنى فلما بلغ بعد السعي معنى مش سيور مع سنين سيور مع سنين النبي عليه الصلاه والسلام لما بلغ مرحله السعي، بمعنى لما بلغ مرحله الفتوه والبلوغ الشباب الاولى يعني وقت فاحترم مرحله البلوغ، فلما بلغ معه السعي يوقف بحكم خلاص هذا الان شاب بالغ، فلما بلغ معه السعي بتسي قال يا بني اني ارى في منامي هذه البحر. طبعا لم يامر الله سبحانه وتعالى، بمعنى امر سيدنا ابراهيم امر في المنام ان يذبح حجما، امر طبعا هو نبي والامر للنبي لم يزر شهادات، فما صدق امر من الله الى نبي، فالنبي مؤكد انه سيطبق هذا الامر. اظن الله يرسل اني ارى في المنام انبياء ابدا، وصراحه سبحان الله تعالوا سيدنا ابراهيم لاحظ التعلم التنبيهي وهو ماشي يمكن باش كذا يكون حلم الناس كذا، لكن حتى تعلم التنبيهي والله ربي سبحانه وتعالى ربي الشعر واصل الشيء يسيني يمس اني ارى في المنام اني ارى فسع امر صبي ربي يومين اشخص اشخص اصلا سيدي اللي لا يفهم لا سيغني اني ارى في المنام اني ارى فانظر ماذا ترى فشيء. أول خطأ في الحوار أنه انت بتحكي في الهار مشاعر ودية مش فيها تعال بدل الحوار والمصحة مشي مع سيدة الغالية ويومي ومعنوية فين قبل الحكمة وتعرف في مال الجيش ولو يخط ولو يخط مشي مع سيدة الغالية ولو يخط وستس بوجوه خطبت تشيل بوجوه ومشى الطريق قال تشيل الثاني تسيح فين يمشي الأرض حبك على تعرفك في التعامل في ذلك بلا الكلمة كلمة طيبة أمي أيدي يا رجل أبوش حكي يا رجل أبوش اجتنى وكذا دعو يا صبي فإذا ابدأ بكلمة طيبة كذلك جيد كثيرا أبوش قنطرة تبقى الخير فإذا الإنسان لا يريد أن يكون ببشاشة ثم قاعدين في بداية تقاعد خير وهو على وجه الشيء فرمك الشيء فرمك الشيء يعني من 53 سوى سميس ويمكن يظن أن يكون قليل وخطر دائما القرب من الجسد يكون بعدني وعبد عن الخرب وبعد النفس قرب وعبد النفس لا تصنع سنة من أجل ويسينك أنت وتيش خير مستعجل وخير مني بعيد بعيد السلام عليكم وصحيح يقاطر عسل بيه السلام عليكم بات وسيس سنة يقاطر عسل بيه قرر عشان صلى بات وشوفه وشوفه وشوفه وشوفه وشوفه وشوفه وشوفه وشوفه وعبر عن طور نفسي فليك هل تنتي التوديمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الشغل الذي الله صلى الله عليه وسلم بسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن دوني قرر يعمل في هذا الاختلال وين جدا فين وين جدا أن استعمل كلمات والمهمات والشقات وحتى البشاشة نظهرها إلى أبنائنا في أثناء الحوار تشكينا الراحة تشكينا السكينة تشكينا أفضي أبتسوك عن الناس أفضل الصراحة خلي الشيء معك تتمع على الشيء وفينا كسكس تشوف تبيرون ذا شو يفتح يفتح الشيء كنا بدأ بديني ما تشيش بديني ينسوا لي تقع عشان بتجد الشيء كنا معنا الناس اللي هم وخلت الدنيا تبقى ضجش وسحاي ما بدأ الشيء أنا وفلان ما خلا يعمل كابين شريك هاش لا بتدخل الكلا يبدأ يحسب مخدم بتدخل تلا تلا لا هذا وش حيا وش حيا لا وش حيا وش حيا في الحارة يبدأ يشوف سيس وتبقى في نفس الشيء قال مكان زعل نفس الشيء مستوي عليه وش حوا من تجي يوم الشيء ما شيء يك الله ما لا صار يا أخني مس عزيز مش من يوم من يوم وش حيا في اليوم في السوق مغضب الشعب صراحة من هو تستوعب من اللي في قصر بيت تجبي من ذلك على اللي كان لا بد شيء من مش خاطر من مش بس حتى استواص من الله عليه وسلم المغير ذلك في شو كان أو غير ذلك في الدنيا شيء من شيء بس في شيء من دوري في هذا هو شيء ثم شيء ما حتى في ما أنت حاط في كلا فإذا كان طيبا ساعد على الحوار إذا كانت عكس ذلك تساعد على عكس ذلك وأكثر من ذلك اللي وشينا نفر حوار طيب يساعد على استقرار شخصية كثيرة أصدقائي طيب من حيث عيقني الكلمات السيئة طبعا تؤدي إلى الاضطراب النفسي مثلا ممكن يغرب ورسوم كذا لكن هي تجي من زعلك جات طاولة السجاد وممكن من زعلك إذا كانت شرعة وعيقة تصيحة ديما القيمة الزدان في الحياة تكون خصوصا تكون خلاصة من باب استبعاد الظلام بس في حكمة اللي هو علم بسيط معاملة العسكر معاملة سيدنا الشيخ كم يعرف تشتي قليل من الصغير حياة تشتي فما شيء إنه الأب والد يكون موقعي كذلك تصير مقصودي مقصود مش أنت في العقل سيدي من فتاة الفرق يعني وعي أنك أنت لا وعي أنك تترجع تترجع مقصود وليس تترجع لا تظهر في تعاملنا في سلوكاتنا الشخصية ولا تدرس هذه طيب هذا أول شيء من ذلك الشيء الثاني مشينا قد يتحول من الاختلال ممكن يكون حتى بلمس ياخذ دم اخذه مثلا بالكتف اقرا مع نفسي اضحك بشخصي اخي مثلا لاحظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ست جمعه لاحظ كيف تعامل الرسول مع سبع اصحاب ومن سبع اصحاب يختصر وسط تسعه اسير يا رمان يا رمان والله اني لا احبك ثم اسير خصوصا خصوصا مع الاختلاص فتسيلا يا معاذ الله يا ترى ثم اني اوصيك لا تتعامل في المصطلح وتقول اللهم اعني على ذكرك إذا هذه النقطة الأولى بشكل في الأساليب إبداء الحديث بإظهار المشاعر، إبداء الحديث بإشارة شيء أمر المشاعر فعلا ما بكلامه. شو الثاني؟ استمع ولكن باهتمام. بسبب العدد يستمع ومهتم في المجال الاستماع الإيجابي الذي يتجاوب مع كلامه مع حكايته مع قصصه مع شكواه مع في يستمع في اهتمام. ولا يمكن ماذا؟ وهو أرى السبب بل الناس إن شاء الله يتقاضى الله ما هو هذا؟ استمع باهتمام. انظر في عيني قدس قد حرص السيول إيه؟ ومع تصرف صح مع التبكي في بين سيم يجمعه أنت مهتم وحتى لو أتي لتفاصيل الكلمة أن تكون في مستوى إيه مثلا مجمع زي حكا وقايا سكرات وطايا وش كيف يجمع نقسم إيش تستطيع تسيدي في نوم تحكي مستوى إيش تبد إنسان يوم حتى الوقت وحنا حتى الوقت وحنا بدك حين خاصة مجمع زي خليت تقسم مراسك مخصني بغي طلاب من تسين السات صفحي من ذلك المشروع وبغيتنا وغيتها تبي خلصتات كل عينة هذا الشيء تحدي بسات تطوع عرضك سبع متابة تخلص من ذلك هنا يبدي لها وش مش تخلق له فأنا عادت تخلق فما نقص من ينسى كاكس فإذا قضية إنه إنزل إلى مستوى مستمع له بإهتمام وخلق هذا الاستماع بإهتمام يحترم نفسه وهذا يجي منس الكلم انه مشي لعبه الكلم وموقع تسلين وموقع تسلين لأن الاستماع بالإهتمام والعكس صحيح مثلا الوالي لا يستمع بالبلاغي كل ما تتممس الاستماع تسلس سوسو مع الفرهاء وحكاية الممر وحكاية الشيء وعجبه الوخر وحكا في كل مرة معنى يشي تسلم بليون الوخر وحكا فالسواب مثلا مشي في نجمع الديزانة قال سوكي بحمي أضيف لها السواب سيوه قال لا ما عنديش الشيء معنيش تجي مخبار متوقع تشرحه بس نسلم الآن نعم جميل نسلم الآن وهو قاعد يقول شو شو ها نسلم الآن ما هو ما عش ذا يسوى غير يسوى والصحبي في أنا نسلم الآن مخي والمخي يعني مثلا من الشيء عادي ولكن هو كمان في كل لحظة في كل حين هم خلاص اللي شاف فيه يشوفه إحباط نقعد ما نسأل نسأل صور بيتني ما بيتني ما بيتني فإذا تشوفه إحباط ثم بعد ذلك هذيك الفاسس انت تتفش تسليم وانا يسوس تسليم هذيك المغلق وصل هذي هذي من تيكشان طوعا في مرة جزعين ومشرين وكذا كيفاش الله عنك كيف هذا الناس ثم كذلك في معرفة ثلاثة ابتعي عن الأرواح والعيرات الطويلة واستخدم بدل ذلك الحكاية والأمثال وهكذا حاول استخدم القصص الأمثال ضرب الأمثال ممكن مع ذلك الشراحة المهم والخبر كثرة الكلام خاصة في مدة التعليم بلا يقل ولا عقل ولا عقل لا شيء لا مثل لا يستمر ولا كلمة سيئة ولا صلاة بس هذا الخطر ذلك الأداء تلك العبارات الطويلة تلك الأوامر الطويلة تؤدي إلى الملل وفقدان التأثير تكون متأثر ساعة استوي القصص ساعة استوي الكلمة ساعة استوي تلك القرآن ساعة استوي تلك حياة الدراسة ساعة تلك الذنب ساعة استوي الحس الاستقلال يكفي لي فهم خاصة ما تدفع لي فهم ما تيجي في اسمه وخصوصا أنا ليش لو أصلا يتشاهد اسمي هو كتير ما تجو إن ما دام السم إذا كنت بخار على الذين المجدين فإذا حاول أن تستعين بهذا فإذا كنت بخار على الله سبحانه وتعالى الشر كيف الله وأنت الله وأنت الناس ويا الله وأنت الناس أعلمهم تفكرون في الطاقة ترى سبحانه وتعالى القرآن أنت لكثير من أمثلة وفي السنة النبوية كذلك تمام أتقينا خصوصا نتعلم استخدام القصة واستخدام مثل شيء ذلك. النقطة الرابعة أثني على ابنك عندما تسمع منه أثناء الحوار الصمت إن شاء الله يجي إن شاء الله يجي أثناء أثناء مرة في الحين تعشر من رشة بين أربع بعض من يستجد هذا المكان بين أثني عليه وامتدعه هم أخذت ذلك التالي كنسك بالبيت فأنا المخلاء أتكتاب انتقاد مستمر، صح؟ انتقاد مستمر، ومن هنا والنبي صلى الله عليه وسلم انت خادم مستمر ليه يا ابنة اخذ نفس الشيء الابن مدى يخلص هي سخر هي سجل سحر في السحر دي مدى وكما نقول في القرن لا تستطيع التحديث والشيء نتيجه اجنوج اجنوج او النتيجه هل تجنب هل تجنب الموضوع صح قال لي كنت تجيب مش معانا وكيف تجيب مدى عند الفشل شو تفكر انت وتفكر انت مش تجنب مش تجنب عفوا تخلق على الاخر يا ربي لا تعرف مين انت تفكر انت يخلص يفلس يفعس بس دي من شيء تتسنسل شيء انت اللي تفكر لان ده ما خاطئ انهار ولكن نقد مستمرها احنا كان مثلا خاطر مثلا تخدم في شهر وما غادي تسمي بلي ما تيسالش كتبقى تنصي ونص تلعبي كذا فين شو ماشي تسمي بصحة وكل خطر تأثر فيه كل خطر يزداد التعقيد فين وعاش بلا خطر النقل المستمر يدمر صحة فين في نفسي يتحس بلي ديما ديما نوجه ديما نفسي ديما فين لابد من التوازن لابد من التوازن فين اثني عنا حسن عند التجارة هذا هو جدا فإذا هذا هو جدا ممكن أن يكون بعض الأحاديث بعض الأخوة للأسف في الجزء بس نرى من هذا هو أن يعرف الله تعالى مع الصحابة أن لا يبس الإنسان مشعوره إلى خلال إلى هذا المؤمن ثم أترك بك مشاهد يعبر عن عقابات الاحتياجات وغير فكرة الخط مباشرة يمكن وقوم بخص تجي لها الله خطيرة شي تسوي ليش سوى انا ولا صغيرنا شي تسوي بي ناس معني بي ناس عقل اخدا ولا سيك بحكس يقضى طوابس خلا نروح بسم الله بيه يبقى كده كده وكل في الجن كل لا لا اجي عقلا سوى الناس اللي هكذا هم تلدين هم هو يوقس ما قلت انا مصح يبزع يقول يفتح يا صاحبي كده لاحظ رسول صلى في الحديث كله نحفظه وخمس من الصحابة يقوم الجلوس في الطرقات وعلى الطرقات جاء من الصحابة قال يا رسول الله ما لنا من الأخوت هي مجالس ما نتحدث فيها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس ما بين الولد مستوى الحكمين هو اسمي من الأخوت لكن غير أنه يقوم الجلوس على الطرقات هم يفعل شيء ليش رسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا أبيت إلى مجالس وعرف الله يبحث لحظة إذا قلت كده أيضاً الحل وسط يمكن أن تجرب كيف يستلاح بين المهم جدا في هذا الجانب ثم قضية كذلك ماشي من قبل حاول أن تجنب العنف واستخدم المنطق في الإقناع بدل العنف بدل القوة بدل الإكراه بدل الإجبار استعمل ناقش المنطقين ناقش التعارض حتى يصل ابنه فالمطلوب كما يقال تحطيم الفكرة السيئة وليس تحطيم صحيح الفكرة هو المحطة تحطيم ممل وضع مسطر خاطئ ومطلوب مخطط كثير للمخص مفهومي اخذ وني صحات وني من اصحاب وهم طرفت اخذ منه رضا دائما للمخص دائما هذا امر مهم جدا في ذلك لابد من هذا الحوار لابد من النقاش واقول مره في امريكا المسجد لعلي انسي وطرح السلوك عن قصه مشينا الشاب الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياذن له بالزنا لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف إنهج العزم بالعاطفة والمنطق في نفسه أتضعوا لكسين الله أتضعوا لأخذ كسين الله وجعلني الله في ذلك وهكذا أسين كذلك الناس لا يبقى الله من هذه القدرية والعاطفة في نفسه على تستوى بالعاطفة في المنطق على تستوى في نفسه وهو دوحي كذلك حاول أن تتجنب وتتجنب يعني الإبن عندما يعمل شيء جديد انتبه له دعمت حتى مشينا نطور نثني عليه كذلك أما شيء إلا بس يتصيد الأخطاء الأصل إلى الشخص العكس تصيد سلوك جديد خطا عنه الإبن ما مكان ينتبه إلى ما ينتبه له الولي لكن تلاه لما ينتبه لسبب كعكس مثل المسلم وهي لا تراسي سطر أنا خطا كسوش لا تراسي سطر وتتخلص في الأطفال في حين جاسيسي ومصح غير الناس هم يطلع تستهزوا كده تريد هذا الشيء في السيحة لحظة فهي مهم جدا انه كلامك يمشي على انت بيها سينتبه لربي. فليك انتبه لربه في جميع الامور، وهل ما انتبه فقط في السلبيه؟ تشوف الشبابي انتبه لربه واشكره على ذلك. هل اشكال يجب ان نتالم ونقصي تشيك كما مثلا في الطبيعه من الجن تصليت مع التصليت مع عيالك مثلا اما شيء إذا مين من أجلس حلقة أجلس شرق جالس يجب أن تصل إلى الحالة العكسية من بعد مثل كذا عندي طار عيت ولا سوزها مريض كذا وروح أخذني أصل إلى الحالة روح أخذني أبش حدا من ده سخيمة بيطار عيت ولا شرط سخيمة بيطار عيت ولا شرط أتكلم خاص في الحالة ما خاص ما خاص خاطر اللي يكرر الحالة خاطر هم يسمى الدعم العاطفي كي الدعم العاطفي مخني أي يحاول يخدم مني مشكلة كبيرة بس في مرات أخرى يتعامل معه بنفس الطرف. فهذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وتجاوب السبب وسبب بعض الأمور التي يجب أن نتجنبها. علينا أن نتجنب أول شيء السباب والسباب أبدا في أثناء النقاش أو السخرية في أثناء النقاش. شتي ما شتي الحافز تتضمن كذا سخرية في أثناء النقاش وقضية الصراخ إلى النقاش لا تصور. قضية خامسة التوقع السلبي. توقع سلبي في صدور دين النتائج لا تشتري فقط. في ذلك دع جانبي يتحاور مع ابنائك هذا الندى جانبا سيشكا. الافكار السابقه، افكار سلبيه. على بعد ما يطول، خصنا ما يطول. انت ما تيجي تشكا لو ولو ما تيجيش تشكا لو ولو صح ان يكون تواصل ولا ولا ولا ولا ولا ولا في ذلك تجنب التوقع السلبي من السباق الاحداث. كذلك تجنب ان الحوار مقارن بالاخر. اشتري بعضه في الوقت وجاي فاجي فتشوف مجلس الدولة لتجنب المقارنة بالآخر. كذلك التهديد المستمر علينا أن نتجنب له. في ذلك مهم جدا نتعامل إلى مهمة الأباء في الحقيقة أنه العون على الدراسة مش كالعقل خاطر ليش إلا بدل الأولياء الأعراب اللي في معبر الكتاب عمل نفسي وسدات هذه كلها عن هذا في مجال آخر. في ذلك لابد من هذا الجواب حتى ندعم أبناءنا ونزيل هذا الجدار عنه. ثم أهمية الحوار كي تمني شيء مهم جدا أن الرقاب والتعيد ديما خارجي والتعيد غير في سنة بس أتعى الرقابة داخلية سلم في الحوار أدعى أن أنت ماشي مضروري تفكر أنت اللي شي جاي مانس تقول لي دم تقول لي خاطر أصلا تشوف هاني كسلم غاز الحوار كسلم غاز النقاش. لذلك بنفس الدراسة العلمية أخذوا بنفس الدراسة دراسة النسقاء لأنه كذلك لما عمل هذه الدراسة مربح وجد بأنه يعني استبدال الخط في هذا استبدال الباب ربما حولوا لي على راسي حلقات نقاش حلقات حوار وفي الباب ما يقدروا مطلع ليه بلا بتوفي مسح وفي الباب اللي اخذت منه قسم طبعا قسم كل من بيجامع قسم كل من الاعراب والمشي ما بنسوي ما بنسوي هذا بيخلي تسقط الحياه وفي الباب بينها صحيح ايه طبعا قسم كل من بيجامع وتنسي يغرب الروح وتنسي ووجد ذلك العكس انه الباب رسمه كل المعلومات ولكن التواصل قل بفعلك اقر الابناء بانه ايه ولكن رسمه كل المعلومات وهم تونس هل تونس اخر الطريقه غير صحيحه اخر مشكله الحلوه مش كيفيه هذا البناء لذلك لا بد ان ناخذ هذا بعين الاعتبار ولا بد من عمليه خلاصيه ولا بد واخذ سنه امين انه نفس الشيء بالنسبه للابن الابن لابد ان يستمع الى والديه الى ابيه الى امه واكثر من ذلك مشهور من جهه سبحانه وتعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبوالديه احسانا اما يبلغن عندك الكبار احدهما او اذا لاحق ربك سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اوف خلاص ويقيم الحوار من طبعا تعرفون انكم تسوى الحوار من الاباء اللهم عيش الوسط بالعكس الابناء الاباء فلا تقل لهما اوف ولا تنهارهما واقل لهما قولا كريما واقل لهما قولا كريما دائما سبحانه وتعالى قال بسم الله لا تقل لهما قولا ولا تنهارهما وقل لهما قولا كريما اي معنى نحن نبرج يبين جنوبنا خاف كذا ما لو انت في هذا واقل لهما قولا كريما واخذ كما نجمع حدودك الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا نسال الله الرحمه والدينا يتقبل من هذا الفضل بحسب ما يفضل ليجعله في كل شيء في حياتنا نعمل به ونأخذ به ويجعل من زكاتنا قرات عليه الدمع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الذي سيكون جميعا مثل المحظور مشكورا لاستاذ طارق قاسم المسلم المتابع بعد هذه المحاضره القيمه فعلى هذه النصائح الغيب. تبارك الله فيك يا زاد الله علما ورحم الله والديك. Thank you.